قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوظيفة السادسة أن يطلب لصدقته من تزكو به، وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية ولهم صفات. الأولى التقوى، فليخص بصدقته المتقين، فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى. وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالسرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسونها بها ولا يشعرون بمكانه. فقيل له: بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أهدهم إذا نظر إلى رسولي أو لكيني. الثانية العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة. الثالثة أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع. الرابعة أن يكون صائنا لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته الخامسة أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض أو دين، فهذا من المحسرين، والتصدق عليه إطلاق لحسره. السادسة أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وكل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر كان عطاه أفضل على قدر ما جمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الوظيفة السادسة أن يطلب لصدقته من تزكو به، وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية. الكلام كما تعلمون هو عن الزكاة وأسرارها، وقد سبق الكلام عن الصلاة وقبله عن الطهارة. والكلام عن الزكاة سبق فيه أمور وأسرار. أولا، قسم الشيخ التعبد أو الأمور التي شرعها الإسلام من حيث العبادة إلى عبادة محضة، وإلى ما هو ما ليس فيه جانب تعبد ظاهر، وما هو مشترك بين العبادة وأمور الدنيا أو مصالح الدنيا، وجعل منها الزكاة. فإن فيها جانبين: جانب التعبد لأنها مطلوبة شرعا ولا بد فيها من نية، وجانب حق الفقراء في أموال الأغنياء، أو حق الأصناف الثمانية في أموال الأغنياء على نحو ما شرع الله عز وجل. ففيها جانبان: جانب عبادة وجانب مراعاة حقوق الناس. ثم تكلم الشيخ عن دقائق من آداب الزكاة، فذكر منها مثلا فيما يتعلق بالمعطي، فيما يتعلق بالمعطي المزكي، يعني صاحب المال، أن يعلم أن المفهوم للزكاة هو الطهارة، وأن يطهر نفسه ويطهر ماله. وكذلك أيضا ما ذكره من أن يبتعد عن الرياء والسمعة، وكذلك أن لا يفسدها بالمن والأذى، وأن يستصغر العطية، وأن يتخير المال الطيب ولا يتيمم الخبيث منه ينفق، وكذلك أيضا أن يلاحظ أن الذي يعطيه هو راجع إلى نفسه، وأنه يحسن لنفسه قبل أن يحسن لغيره، لأن عاقبته وثوابه راجع إليه. وأما كلام اليوم فهو عن تحري صاحب الزكاة في من يعطيهم، لأنه سيأتي بعد هذا آداب القابض اللي هو الفقير أو المسكين أو غيره من أصحاب من الأصناف الثمانية. أما هذه الوظيفة اللي سماها الوظيفة السادسة، من نفس المتصدق، من نفس صاحب المال أن يتحرى بعطيته خصوصا من عموم، هو يصرفها في المصارف الثمانية، لكن يتخير ويتحرى من هذه الأصناف الثمانية ذوي صفات متميزين. فذكر الشيخ هنا بعض الصفات التي ينبغي أن يتحراها المتصدق وأن يتحراها المتزكي، فلا يعطي كل فقير، وإنما يجتهد أن تكون زكاته في الفقير التقي العالم القريب من ذوي القربى ونحو ذلك على ما سيأتي مفصلا. فقال الشيخ: الوظيفة السادسة أن يطلب لصدقته من تزكو به، على معنى الزكاة نماء وطهارة، نماء في المال، نماء في حب الخير للناس، نماء كذلك في حق المتصدق عليه، بحيث أيضا لا يغل صدره ولا يحس بالشحناء نحو الناس، فهي زكاة من هذا الباب، وهي طهرة كذلك أيضا من هذا الباب. فأنت إذا أعطيت صدقتك من هم أفضل صفات، فإنك أيضا زكاتك تزكو بهذا، بحيث يعظم ثوابها ويربيها الله عز وجل كما في الحديث: كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة. أن يطلب لصدقته ما تزكو به، وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية، ولهم صفات. الأولى التقوى، فليخص بصدقته المتقين، فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى، يعني أنك تتحرى في الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة، تتحرى فيهم أصحاب الصلاح، فمن كان منهم صالحا تقيا محافظا على الصلوات الخمس، مؤديا لشعائر الإسلام، يحب الخير للناس، فيه صلاح، فيه ورع، فيه عفة، فهذه كلها من علامات التقوى. فأنت تتحرى الأصلح، تتحرى الأصلح، ولا تعطيها كل من قابلك وكل من، وإنما تتحرى أولا أنت تهتم بهذا لنفسك، وبه يزكو مالك كما ذكر الشيخ. ثم أيضا هؤلاء أحق، لأنهم فيهم من الخصال، وخاصة أن مثل التقوى على ما سيأتي من صفات أخرى تقود إلى العفة، وتقود إلى الحياء، وتقود إلى أنك لا تعرف حالهم وتظنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولهذا قال: التقوى فليخص بصدقته المتقين، فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى، يعني أنهم لا يتعلقون إلا بالله عز وجل. وكلما قوي إيمان العبد ابتعد عن التعلق بالأسباب والاعتماد عليها، وإن كان يأخذ بها، هو يأخذ بالأسباب، لكنه لا يعتقد أن لها أدنى أثر، وإنما يعلم أن الله عز وجل هو الذي يسوق هذه الأسباب، وهو الذي يهيئها لتنتج مسبباتها. ثم ذكر قصة عامر عبد الله بن الزبير، وكان من الأغنياء، قال: كان يتخير العباد وهم سجود، يعني أنه يرى الصالحين وتكون معه السرة من النقود، فيضع عند أقدامهم لا يحسون بها، فإذا فرغوا من صلاتهم وجدوا عندهم هذا الرزق، فيأتيهم بالصورة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعال بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. فقيل له: ما يمنعك أن ترسي بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني. يعني على معنى لا يريد أن يخجله، يتمعر يعني يكفهر، يتمعر وجهه يعني يتغير باصفرار أو احمرار خجلا وحياء ونحو ذلك، هذا والتمعر. وعلى كل حال هذه قصة على كل حال، ويذكر من هذا شيء كثير، لكن المقصود هو أن الإنسان يتحرى بحيث فعلا يعطيها على حياء ويعطيها على استحياء ويرسلها بطريقة لا يخدش فيها حياء ولا عفة هؤلاء الصالحين. الثاني العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة أو تقوية للشريعة، وهو أيضا يتحرى طلبة العلم إذا كان تقيا وطالب علم أيضا فأنعم وأكرم. ومعلوم أن طلبة العلم يتفرغون للعلم، ولو أنهم اشتغلوا بتحصيل مكاسبهم فإن هذا يؤثر على تحصيلهم العلمي، ولهذا إذا تحرى الأغنياء طلبة العلم والذين يجدون في تحصيل العلم ويهتمون به ويقطعون به أوقاتهم ويسهرون به لياليهم، فإن هؤلاء أحرى بأن يخدموا وأن يعانوا وأن توفر عليهم الأوقات وتوفر عليهم المكاسب من أجل أن ينفعوا الأمة، لأن طالب العلم إذا وفقه الله عز وجل ووهبه علما مقرونا بصلاح ومقرونا بخير ومقرونا بورع فإنه سيكون مصباحا ونبراسا تستضيء به الأمة. فإن العلماء سرج الأمة، العلماء الصالحين، العلماء الورعين الزاهدين سرج الأمة، بهم يقتدى. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى وكانت أموالك وخيرك في أمثال هؤلاء الذين يكونون سرجا للأمة، فهذا معلوم أن التحري مثل هذا يدل على أن الإنسان أراد الخير لنفسه قبل أن يريده للآخرين. الثالث أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. يعني أيضا كذلك تتحرى الناس الذين عليهم يظهر التوكل حقيقة، يتوكلون على الله حق التوكل، من الزهاد والورعين والذين لا تهمهم، يهمهم إقبال الدنيا ولا يهمهم إدبارها، وإنما يعتمدون على الله عز وجل ولا يرون في هذه الأسباب إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوقها، بخلاف من ضعف إيمانه وقل تعلقه بالله عز وجل فإنه يهتم بالأسباب وتجده يجري ويركب في سبيل تحصيل المكاسب بأي طرق. فالفقراء والعباد والعلماء الذين اشتغلوا بعبادتهم واشتغلوا بعلمهم واشتغلوا بتزكية نفوسهم وإصلاحها، هؤلاء أجدر بأن يتحروا بالصدقات، لأن هؤلاء يكونون أكثر توكلا وأبعد عن الاعتماد على الأسباب، وإن كان الأسباب كما قلنا يؤخذ بها، بل لابد أن يؤخذ بها على ما سبق تفصيله كثيرا في مواضنا كثيرة، وسيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله. فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع، لأن الذي يمدح عند العطاء هذا يريد أن يستجلب أشياء كثيرة ويريد أن يستزيد، فبينما الذي يعف ويرضى بما يأتيه ولا يتطلع إلى مزيد، هذا يدل على قوة توكله وقوة اعتماده على ربه. الرابعة أن يكون صائنا لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أن يكون صائنا لفقره يعني لا يتظاهر بالفقر، ولا يدلي على الناس بسبب فقره ويظهر حالات فقره، إما من شكوى وإما من إبداء للحاجة ونحو ذلك، وإنما يتعفف. فالتعفف والتستر ومحاولة ستر ما يظهر للناس من غير اختيار، بخلاف الذي يظهر إظهارا قصدا، لكن فيه أحوال تظهر من غير إظهارها، أشياء ومظاهر تظهر من غير الإظهار، هذا أيضا محاولة سترها، هذا هو التعفف. فقير ولا يريد أن يعرف الناس أنه فقير، صاحب حاجة ولا يريد أن يعرف الناس أنه صاحب حاجة، فضلا عن أن يتشكم ويتبرم، يقول عندي أولاد، عندي كذا، عندي مشاكل، عندي ديون، عندي، هذه شكوى. وإن كان هذا ليس ممنوع أن يقوله الإنسان خاصة إذا، لكن أيضا بعض الناس ليس على هذه الحال، فأنت تتحرى هؤلاء، تتحرى هؤلاء. بعض الناس أبدا لا يظهر شيئا، وإلا بعض الناس فعلا كثير الشكوى، وهذا لا يعني أنه لا يعطى إذا علمت من حاله ولو شكى ولو أبدى حاجة. ولهذا وإن كانت نكتة هي الواقع، لكنها فعلا تدل على شيء من واقع الناس وطبيعة الناس. يقال إن سائلا كان يذر في الناس، فقال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كان يرفع صوته، أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فرد عليه ذكي مثله فقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فأحيانا فعلا يعني أحيانا الناس تقصر في حقوقها، فيضطر الفقراء إلى أن يظهروا حاجتها. فلو أن الأغنياء اجتهدوا في أن يستروا على الناس وأن يوصلوا صدقاتهم إلى هؤلاء المستورين من الرجال ومن النساء ومن الأسر الكريمة الحيية، لما أظهر هؤلاء حاجتهم. بقدر ما يهتم الأغنياء بأحوال المستورين يزيد في الناس العفة ويزيد فيهم الحياء ويزيد فيهم كرم النفس، وإذا قصر الأغنياء يضطر الفقراء والمحتاجون إلى أن يمدوا أيديهم علانية. قال وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم، وهذا حق. اللي صائل لفقر ساتر لحاجتك كاتم للشكوى، أولا لا شك أن لا تكاد تجده. ولهذا حينما يتحرى الإنسان ويسأل، وخاصة في بعض الأحياء وفي بعض البلاد وفي بعض الجهات، يجد. وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته. الخامسة أن يكون لعائلة أو محبوسا لمرض أو دين، فهذا من المحصرين، والتصدق عليه من إطلاق حصره. كذلك إذا كان ذا عائلة فإن هذا مسؤوليته أكبر، بينما الإنسان إذا كان ليس عنده مسؤوليات فحاله أخف، كل شيء يكفيه. الذي أعزب مثلا أو ليس عنده أي ارتباط عائلي، هذا أي شيء يكفيه ويستطيع أن يسد حاجته بأدنى شيء. بينما صاحب المسؤولية، صاحب الأولاد، صاحب الصغار، صاحب النساء، صاحب الأرامل، صاحب اليتامى، هذا فعلا يكون عنده مسؤوليات تثقل كاهله وتجعله يتقلب الليل كله لا يدري كيف يؤمن لهم ما أكل ومشرب ومطعم. فصاحب العائلة وكذلك صاحب الدين، الدين صعب. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، ولا أشد على النفس من الدين، وخاصة إذا كان الإنسان يحس أنه يتعذر عليه أن يقضيه، وخاصة إذا كان بعض أصحاب الديون فيهم شيء من الإلحاح وفيهم شيء قد يكون يتكلم حتى يكون بنظراته وشزراته، أو كذلك إذا كان مريض هو صاحب عائلة ولكنه عاجز عن الكسب نتيجة مرض، قد يكون مرض مطول، مرض مزمن. فهؤلاء أيضا ينبغي أن يتحروا، لأنه يعيش هموما كثيرة، هم المرض وهم مسؤولياته. السادسة أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وهذا أيضا ينبغي أن نلاحظ، هو أن يخص بصدقته الأقربين، أن يخص بصدقته وزكاة الأقربين، طبعا ممن تحل لهم الزكاة، فبعض الأقربين لا تحل لهم الزكاة كالأب والأم والابن، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة إلا على قول، لأن الأصل أنه تجب عليهم النفقة أو تجب لهم النفقة، إذا كان الإنسان قادر أن ينفق على والديه وعنده دخل يكفيه ويكفي والديه فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، وكذلك على أولاده، بل حتى على إخوانه، وعلى وتتسع الدائرة طبعا في وجوب النفقة، النفقة الواجبة على الأقربين تتسع على حسب القدرة، فيبدأ بنفسه ثم زوجته ثم والديه ثم أولاده، وبعد زوجته إلى الرقيق إذا كان عنده مملوك فإنه مقدم، ثم هكذا تتسع الدائرة حتى الإخوان والأخوات، وقد تصل إلى أبناء العم إذا كان قادر، وهكذا. لكن إذا كان لا يستطيع إلا على الطبقة الأولى فإن من بعدهم تجوز لهم الزكاة، وكذلك الأبعدين كالأخوال وابن الأخوال، فهؤلاء يقدمهم على البعيدين، وكلما كان أقرب كان حقه أعظم وكان أيضا ثوابه أعظم، ولهذا قال أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام. قد يكون مقصود بالأقارب يعني الذين من جهة الأب أو القريبين، والأرحام البعيدين، وقد يكون ما كان من جهة الأم إذا كان على تقسيم أهل الميراث. فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، صدقة من حيث إنها مستحقون لها، وصلة من حيث إنهم أقارب، فإن صلة ذوي القربى من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، ولا يدخل الجنة قاطع رحم. وكل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع من هذه الصفات من التقوى والعلم والاعتماد على الله والتوكل وصيانة الفقر والقربة. نعم. فصل في آداب القابض. لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية، وعليه في ذلك وظائف. الوظيفة الأولى أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه، ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. الوظيفة الثانية أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب، فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما ورد في الحديث. ومن تمام الشكر ألا يحتقر العطاء وإن قل، ولا يضمه ويغطي ما فيه من عيب. وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار فوظيفة المعطي الاستئذار، وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار فوظيفة المعطي الاستصغار، وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار فوظيفة المعطي الاستعظام. وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل، فإن من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا. الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يعطى، فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلا، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمر. فمن كان أكثر كسبه حراما فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه ولم يعرف لما أخرجه مالك معين، كانت الفتوى فيه أن يتصدق به، فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن السافي. الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الشبه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته. فإن كان غارما لم يزد على مقدار الدين، أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغني عنه، وكل ذلك موكول إلى اجتهاده. والورع ترك ما يريب ما يريب والورع ترك ما يريب. واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، والصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة أو صناعة أو أجر عقار أو غير ذلك. وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه، وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفيه سنته ولا يزيد على ذلك. وإنما اعتبر بالسنة لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. قال: فصل في آداب القابض، يعني آداب الذي تجب له الزكاة أو الذي هو مستحق للزكاة. ما سبق كان آداب المعطي في آداب المعطي، وهذا في آداب الآخذ الذي هو أحد الأصناف الثمانية. قال: لابد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية. طبعا لابد، ما دام أنها زكاة فلابد أن يكون أحد الأصناف الثمانية، لأنه لا يصح صرفها إلى غيرهم، بخلاف الصدقة المطلقة. الصدقة المطلقة والذي سيأتي الكلام عليها في الفصل التالي، هذه تحل حتى ولو لم يكن صاحبها من الأصناف الثمانية. الوظيفة الأولى أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه، ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. يعني أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفقراء حتى يكون تعلقهم بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألزم الأغنياء بأن يخرجوا هذا القدر للفقراء، من أجل أن الفقراء يتوجهوا إلى ربهم ولا يشتغلوا بغير ذلك، فكأن الله سبحانه وتعالى كفاهم ما أهمهم. وهذا عمل قلبي، وهذا عمل قلبي دقيق ينبغي أن يتفهمه الناس. الوظيفة الثانية أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، لأنه سبب، ولا شك أن شكر الناس من مكارم الأخلاق ومما حثت عليه الشريعة: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكر صاحب المعروف، أي معروف، سواء كان معروفا ماديا أو كان نفعا غير مادي، نفعك بجاهه، نفعك بماله، نفعك بكلمة طيبة، نفعك بأي نوع من أنواع النفع، بمعاونة، بمساعدة، بكف أذى، فهذا حق أن تشكره وأن تعترف بفضله. أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب، يعني لا تجعله كأنه هو يعني حينما تشكر المخلوق بقدر ما هو مخلوق، ولا تتجاوز به إلى أن تتنكر للخالق سبحانه وتعالى. فهذا ولهذا قال: بمقدار شكر السبب، فهو سبب، الله سبحانه وتعالى جعله سببا، فلا تنسى حق الله عز وجل. فإنما لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما ورد في الحديث. ومن تمام الشكر ألا يحتقر العطاء وإن قل، ولا يذمه ويغطي ما فيه من عيب. هذا من تمام الشكر، لا تقول فلان ما أعطاني إلا قليل، وفلان ما أعطاني إلا هذا الشيء المكسور أو الخربان أو نحو ذلك. ولا يذمه ويغطي ما فيه من عيب، لأن ذلك تظن بأخيك خيرا، وأنه أخرج مما عنده، فأخرج مما عنده، وهذا هو الذي عنده، فلا تطلب منه أكثر مما عنده. وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار، فوظيفة المعطى الاستعظام. المعطي والمتصدق يستصغر عطيته ولا يستعظمها، وبالمقابل الآخذ يستعظمها ويشكر لها، فإن هذا أقرب إلى أن تزكو النفوس حقيقة وتصفو العلاقات بين الناس. وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل، على ما حينما نقول تشكر السبب، هذا لا يعني أنك تتنكر لله عز وجل. فإن من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا، يعني أن تجعل السبب وأن تعتمد على السبب ولا تعتمد على الله. لا، تعتمد على الله لكنك أيضا تعترف بالسبب باعتباره مؤثرا بإذن الله عز وجل. الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يعطاه، فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلا، لأن إخراج مال غير ليس بزكاة، يعني أيضا يتحرى هذا المعطي إذا كان ممن يكسبون كسبا حلالا ومن الصالحين من صلحاء الأغنياء فهذا معلوم أنه ماله يكون طيبا، أما إذا كان من الذين لا يتورعون أو معروفين بأكل حرام ومعروفين بأكل أموال الناس بالباطل فهذا تتورع عن ماله أن ينظر فيما يعطى، فإن لم يكن من حل لم يأخذ أصلا، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، يعني كونه مثلا هو يأكل أموال الناس بالباطل ويتصدق لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، فأن يأكل مالا بالباطل ويتصدق فهذا معلوم أن كما قال التصدق بأموال الناس ليس بصدقة، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، وإن كان فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه ما ولم يعرف لما أخرجه ما. العبارة مضطربة على كل حال، العبارة مضطربة، ولعل ما في التعليق يدل على المقصود، المقصود واضح على كل حال، لكن العبارة مضطربة. وفي الهامش كما هو عندكم وعند بعض النسخ اللي عندكم أن القابض ينظر فيما يأخذه، فإن لم يكن من حل تورعا ولا يأخذ من أمواله من أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه، وكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكا فلو أن يفعل. صحيح، فما كان أكثر كسبه حراما لعل يكون أو أخرج زكاة من مال، أو أخرج زكاة من مال لم يعرف له مالك، ممكن تكون بهذا التعديل أو قريبا منه يتحقق المراد من العبارة. فإذا إذا كان أكثر كسبه حراما يتورع لا يأخذ منه، أو أنه يخرج مالا أو يخرج زكاة من مال لا يعرف مالكه، لا يعرف مالكه، كانت الفتوى فيها أن يتصدق به، لأن معلوم أن إذا كان الإنسان عنده وديعة مثلا ولم يأتي صاحبها ولم يعرفه، أو عنده مال غصبه ولا يعرف صاحبه ليرده إليه، أو سرق مالا أيضا ثم تاب ولا يعرف صاحب المال الذي سرقه منه، فإن التخلص منه أن يتصدق به، التخلص منه أن يتصدق به، هذا هو المقصود هنا، كانت الفتوى فيه أن يتصدق به، فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعاجزه عن الصافي. الصافي يعني المال النقي الذي ليس فيه شبهة، الصافي المال النقي الذي ليس فيه شبهة. الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الشبهة في قدر ما يأخذ، تقريبا هذه تتفق مع الوظيفة الرابعة مع الوظيفة الثالثة تتداخل معه، أن يتوقع مواقع الشبهة في قدر ما يأخذ فيأخذ القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته، لعل هذا مقصود في الكمية التي يأخذها، في الكمية التي يأخذها لا يأخذ أكثر من حاجته، لأنه إذا أخذ يدخل في الشبهة، إنما أن تقتصر على ما تحتاج ولا تستكثر من الصدقات. فإن كان غارما لم يزد على مقدار الدين، أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، طبعا الغازي الغزاة وهو في سبيل الله يأخذون من الزكاة، إذا كان ليس عندهم ما يجهزون بأنفسهم أو لم تجهزهم الدولة فإنهم يأخذون بقدر ما يحتاجونه للغزو، فلا يأخذ أكثر من ذلك، هذا مقصود. أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغني عنه. إيش معنى وإن أخذ بالمسكنة؟ نعم، المسكنة يعني المسكين، يعني لم تعرفون أن من أصحاب الزكاة من أصحاب الثمانية المسكين، إنما الصدقات الفقراء والمساكين. وطبعا هذا المسكنة هذا يعني على مذهب أحمد والشافعي، لأن الكتاب كما تعلم أصله الغزالي الإحياء، وهذا مختصر ومختصر، وتكلم على مذهب الشافعي وهو أيضا مذهب أحمد، من أن المسكين أقل حاجة من الفقير، أن المسكين أقل حاجة من الفقير، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية. المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية. مثلا إذا كان الإنسان يكفيه 1000 ريال شهريا مثلا أو 800 ريال شهريا، وهو لا يحصل إلا 400 ريال، وهو لا يحصل إلا 400 ريال، إذن هذا مسكين لأن عنده بعض الكفاية، فيأخذ ما يكمل به الكفاية. بينما الفقير عندهم هو المعدم الذي ليس عنده شيء، يحتاج 500 ما عنده ولا ريال، إذن هذا فقير. والعكس عند أبي حنيفة رحمه الله ومالك أن الفقير أشد حالا من المسكين. فمن هنا قال الشيخ: وإن أخذ بالمسكنة، يعني بسبب وصف المسكنة، يعني أخذ لأنه مسكين، أخذ بالمسكنة يعني أخذ لأنه مسكين أو بوصف المسكنة، أخذ قدر حاجته دون ما يستغني عنه، إنما يأخذ فقط تكملة الكفاية، يأخذ تكملة الكفاية. وكل ذلك موكول لاجتهاده، والورع ترك ما يريب، متروك لاجتهاد الفقير، والمحتاج يأخذ على، ولا يقال له لا تأخذ إلا 550 أو 540، لا، إنما هذا يرجع إليه، والورع أن يبتعد عن المشتبه وأن يترك ما يريب، يعني ما فيه شك في قلبه. واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، والصحيح في أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة أو صناعة أو أجر عقار، يعني إذا كان له مرتب يكفيه منتظم فهذا لا شك أنه غني، ما دام أن هذا المرتب يكفيه، سواء كان من قبل بيت المال أو كان من تجارة أو من صناعة أو من عقار، أجار سنوي أو شهري أو أسبوعي أو نحو ذلك. فإذا كان عنده شيء منتظم سواء كان شهري أو أسبوعي أو سنوي ويكفي، فهذا غني ولا تحل له الزكاة. وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفي، وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنته، ما يكفي سنته ولا يزيد على ذلك، يعني لأن الزكاة سنوية، يأخذ مقدار سنة، وفي العام القادم أو إذا حل موعد الزكاة سيكون محتاجا. طبعا هذا لا يعني أنه يسعى، أنه لا يسعى في إزالة صفة الفقر والمسكنة عنه، لا، الإنسان لا يستسلم، لكن أحيانا قد الإنسان يشتغل ويعمل لكنه لا يفتح عليه، أو أن يكون مشغولا فعلا شغلا كما لو كان طالب علم، أو كان، وإن كان كثير من العلماء كانوا أيضا يشتغلون بالكسب كالشاطبي وغيره، وكثير من العلماء والسبكي كانوا أيضا يشتغل في جزء من النهار أو في النهار ويحصل في الليل العلم. فلا يعني هذا أن طالب العلم يكون عالة، لا، إنما طالب العلم بعض أوقاته للعلم وبعض أوقاته يسعى في الكسب ليعف نفسه، وإن كان هذا فيه مشغلة لا شك، لكن مهما كان الانشغال بمثل هذا خير من أن يذل الإنسان نفسه أو أن يمد يده، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنته ولا يزيد على ذلك، وإنما تبر بالسنة، لأن إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ الأكثر منها ضيق على الفقراء، لأنه إذا أخذ أكثر من حاجته معلوم أن جزء هذا الزائد الذي عنده سيكون على حساب فقراء آخرين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.